ما شفت لي يا حبيبي وبد ما مر علي يجيني كان يحضني يا ابو الحضنات القويه ابو الحضنه ما شفت لي يا حبيبي وبد ما مر علي يجيني كان يحضني يا ابو الحضنات القويه ابو الحضنه لا علي شي صار ظلي هل خاف بي خايف لا علي شي صار ظلي هل خاف بي كل شي ولا عني يغيب كل شي ولا ينساني حب الحبيب مالي نطيب بدون أموت كل شي ولا عني يغيب كل شي ولا ينساني هذا الحبيب مالي نطيب بدون أموتاني ما شفت اليوم حبيبي أبد ما مر علي يجيني جان يحضني يا أبو الحنان ما ظل شي وما رحيت لدور عاد ما كان حبيبي وين أريده أنا محتاج الحنانة أنا محتاج ما ظل شي وما رحيت لدور عاد ما كان حبيبي وين أريده عني سلني خايف بطل يحبني عني سلني خايف بطل يحبني أني بقيت ما تغيرت ما غيرت عنواني كل شي ولا عني يغيب كل شي ولا ينسى شفت اليوم